الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: هل في كل ركعة قبل الفاتحة يؤتى بالاستعاذة والبسملة وكذلك في السور التي تلي الفاتحة هل يؤتى بها أيضا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الجواب نعم، إذا كان الإنسان قد كبر تكبيرة الإحرام ودعا للاستفتاح فالسنة له بتأكد قبل القراءة أن يستعيذ ثم يبسمل. والسنة في الصلاة قولهما سرا ولو في صلاة جهرية. فقد روى الخمسة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولعموم قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقوله فإذا قرأت القرآن هذا وصف، وقوله فاستعذ هذا حكم مقرون بالفاء بعيد وصف. والمتقرر عند الأصوليين أن الحكم إذا قرن بالفاء بعيد وصف فالوصف علته، فكلما تجددت قراءتك تتجدد الاستعاذة. فإذا تستعيذ لقراءة الصلاة سواء كانت الفاتحة أو غيرها مما بعدها. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فإنه قال: ويستعيذ عند كل أول قراءة. يستعيذ الإنسان عند أول كل قراءة، فتستعيذ وتبسمل ثم تقرأ الفاتحة ثم تستعيذ وتقرأ السورة. وإن اكتفيت بالاستعاذة الأولى لعدم وجود الفصل بين القراءتين فلا حرج عليك. وأما في الركعة الثانية فقد اختلف العلماء في تجديد الاستعاذة، فمنهم من اقتصر على الاستعاذة في الركعة الأولى، ومنهم من قال هي سنة كذلك، واختار القول الثاني أبو العباس بن تيمية. فإذا الاستعاذة عند كل قراءة فهي من خصائص ابتداء القراءة، فالاستعاذة من خصائص ابتداء القراءة سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة، والله أعلم.